بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقرارا، ما لا يثبت استقلالا. طيب، المثال والاستدامة قلنا أقوى من الابتداء. مثال: بيع الحمل منفرد لا يجوز، والبيع باطل لأنه غرر، وبيع الناقة وهي حامل مثلا فهذا جائز، مع أن الناقة بلا حمل يكون سعرها أقل مما لو كانت حاملة. نعم، وهذا كان تبع، وهذا من تخفيف الشريعة. طيب، والغرر اليسير لا يؤثر في صحة البيع. مثال آخر: نعم، التطيب قبل الإحرام يصح أن يتطيب قبل الإحرام وإن بقي أثر الطيب بعد الإحرام، ولأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندما يتوضأ، وتقدم معنا في الحج أنه عندما يتوضأ قد يمس الطيب بيده، فهذا لا شيء عليه، بخلاف لو كان وجد طيب يباع مثلا في المحلات ودخل وأخذ يمس هذا الطيب، يجوز؟ لا يجوز. إذن يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. غيره أيضا من الأمثلة: شهادة المرأة في الطلاق ولا في الرضاع؟ في الرضاع، أي نعم، تقبل شهادة المرأة الواحدة، لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب. نعم، وهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، بيع النوى في التمر، اشترى التمر بما فيه من نوى، وهو في الحقيقة قد يريد شيء من النوى منه، فهو يشتري التمر ويريد أيضا النوى، ومعروف أن هذا التمر فيه يعني نوع من النوى جيد، والنوى ترى يطحن ويشرب مثل القهوة، أي نعم، فانتفع به انتفاع جيد، وهذه النخلة كلها بركة سبحان الله. نعم، بيع الدود، أكل الدود أو بيعه وأكله، سبحان الله. الآن أحيانا في التمر يكون شيء من الدود وانت تأكلها، إذا قصدت الدود فالأكل محرم، وإذا أكل التمر وكان فيه شيء من الدود يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هذا في الأكل. في البيع في نوع من الجبن، في العادة أن يكون في شيء من الدود، مفهوم؟ نعم. هل إذا قصد الدود فالبيع محرم، إلا قلنا إذا كان يبيع بعض الديدان، وهذا تقدم معنا في البيع أنه كان يبيع بعض الديدان لصيد الأسماك. نعم، حاجة. نعم، طيب، قال يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. نعم، وكذلك إذا باع البيت وقال أن الظاهر عنوان الباطن، وأنه لا يعني في أشياء لا يمكن أن يكسر الجدران ويطلع على الأساسات وعلى ما داخل الجدران من يعني الأسلاك الكهربائية وغيرها. نعم، قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أراد رحمه الله تعالى بهذا قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي أن العادة محكمة. ما معنى هذا الفصل؟ أن الأصل أننا إذا لم نجد شيء نحد في هذه الأمور شرعا نرجع إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف يحدد. المرض والسفر والنفقة على الزوجات مثلا وغيره. نعم. قال رحمه الله: وعاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أمثل على هذه القاعدة. نعم. لو قتل إنسان حتى يرث منه منع من الإرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القاتل من تركة المقتول شيء، وغيره. العبد المدبر إذا قتل السيد حتى يصبح حر أيضا، نعم، فهل نعتق ونجعل مدبر؟ لا. نعم. من سافر سفر يريد به الفطر في نهار رمضان فهذا يمنع، أي نعم، لأنه متحايل على الشرع. نعم. خرج من مجلس العقد بنية إسقاط الخيار فهذا يعامل بنقيض قصده ويبقى الخيار، لكن إن تفرق البائع المشتري بغير قصد وجب البيع وانتهى زمن الخيار ما لم يشترطه، يعني يشترط الخيار مدة معينة أو غيره. طيب. نعم. قال الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن العلماء يذكروا في كل باب الشروط والأركان والواجبات ويذكروا الموانع، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه لا يكون الشيء صحيح إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وأن تنتفي عنه الموانع. إذا جاء النهي وكان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فالعمل باطل وفاسد، وإذا كان في أمر خارج عنه فالعمل صحيح مع الإثم إذا كان عالي. طيب، أمثلة لهذه القاعدة أخذناها في الأصول من علم الأصول. الأول: أن يصلي قبل الوقت، فالنهي عائد هنا إلى شرط، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فالصلاة باطل. طيب، وجود مانع أن صلت المرأة وهي حائض فالصلاة باطل، وإذا كانت عالمة بالحيض فهي آثمة. نعم. وإن كانت لا تعلم وصلت واكتشفت بعد الصلاة فصلاتها باطلة وينتفي عنها التأثيم والزلل. طيب، هذا عائد ذات المنهي عنه. أمر خارج: صلى في أرض المقصور فالغصب محرم سواء داخل أو خارج الصلاة، ولأن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس لها علاقة بشروط الصلاة ولا بالموانع، فالصلاة صحيحة وعليه الإثم، إثم الغصب داخل وخارج الصلاة. وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير على قول أن صلاته لا تصح، وعلى القول أن ستر الرأس ليس له علاقة بشروط الصلاة فالصلاة صحيحة مع الإثم لبس الحرير. نعم. قال: إذن الله أعلم أن أخذنا هذه القاعدة في الأصول من علم الأصول. نعم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. أشار إلى قاعدة وهي أن الصائل يعني المتعدي يدفع بالأخف حتى يندفع، وإذا كان ما يندفع إلا بالأعلى يندفع بالأعلى. مثاله: إذا جاء نسأل الله السلامة والعافية إنسان في بيته ونائم ودخل لص سارق وكسر النافذة ودخل، فهذا صاحب البيت يستطيع أن يدفع هذا بالضرب مثلا، أو لو صاح عليه لفر هذا اللص، أو يعني كان اللص ليس معه إلا يعني حديدة أو خشبة، وكان صاحب البيت معه سلاح مسدس مثلا، فهل يقتل مباشرة؟ لا، مجرد يرفع فيه السلاح يفر هذا، أو يضربه يعني يطلق عليه مثلا لكن لا يقتل، يضربه في رجليه مثلا، فهذا يندفع بالتي أحسن، يندفع. من دفع يقتله. نعم، إذا كان ما يندفع إلا بالقتل قتله، كأن يكون هذا السارق معه سلاح مثلا، وهذا يقول مجرد أن أتأخر لو لحظة قضى علي، ومعروف هذا اللص أنه يعني يقتل كذا، وهو يعني كل ليلة يدخل إلى بيت ويقتل صاحب البيت، وأنا لا يمكن أن أتأخر ولا ثانية واحدة، فهذا يندفع بالتي هي أحسن. لكن طبعا هذه الأمور احنا نذكرها بخلاف ما يكون عليه القاضي. القاضي في المحكمة ينظر إلى أمور أكثر من هذا، ينظر آلة القتل والقرائن التي احتفت وكذا، لأنه أحيانا يعني تكون بين رجل وآخر عداوة، إبراهيم وإنسان اعتبر أنه حسن، إبراهيم وحسن بينهم عداوة، فأتي إبراهيم إلى حسن قل اسمع هذه الأمور التي بيننا يعني الأصل أن ننهيها، وأنا والله ما أريد لك إلا كل خير، فتأتيني اليوم من البيت وأصنع لك الطعام ونتفق على كل شيء وننهي ما كان بيننا. الناس الآن يعرفوا أن هناك عداوة بين إبراهيم وحسن، فأتي حسن إلى البيت يقتل إبراهيم مباشرة، ثم يتصل على الشرطة ماذا حدث؟ قال والله الذي حدث الناس كلها تعرف أن هذا عدو من أعدائي، وجاء إلى البيت وهو صائل، وما استطعت أن أدفعه إلا بالقتل والحمد لله. فينظر في هذه القضية، مفهوم؟ إذن هناك فرق بين الأمور عندما ندرسها الآن والأمور التي تكون عند القضاء. نعم، إذن يدفع بالتي هي أحسن، وإذا كان ما يندفع إلا بالقتل قتل، لكن يعني هناك لابد محاسبة من القضاء عندنا والولاة يحاسبه، لأن هذا الأمر قد يكون في نوع من التحايل. ذكر قاعدة لابن رجب نقرأها الآن. نعم، يقول الشرح آخر شيء. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن نعم أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق اتضح بالمثال. رجل في الحج أحرم وفي مكة، وصال عليه بعير، الآن يريد يدفع هذا البعير فيدفع بالتي أحسن، قال ما يندفع إلا بالقتل، فماذا يصنع؟ أخذنا في الحج يسمي ويقتل، لأنه لو سمى وقتل أصبح هذا مذكى وحلال، صح؟ وهذا من فقه هذا الرجل. طيب، إذن هذا دفع أذى من؟ أذى هذا له، فهذا لا يضمن. رجل في الحج وهذا عندما كان في الحج أوشك على الهلاك، مفازة، مكان ليس فيه شيء، وجد صيد، يأخذه أو يموت؟ أي نعم، يصيد هذا الصيد ويأكله، وهل يضمن؟ نعم يضمن، لكن في الأول لا يضمن، لأنه في الأول دفع أذاه له، وفي الثاني دفع أذاه به، فهذا لا يضمن، وهذا الفرق بالمثال في قضية واحدة، هذا محرم وهذا محرم، لكن هناك الأول عندما كان محرم صال عليه البعير وتعدى عليه، ولكن في الثاني لم يتعدى على البعير، هو الذي تعدى على البعير. لماذا؟ لأنه عنده ضرورة في أخذ الصيد. نعم، عيد القاعدة. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. نعم، دفع أذاه له لم يضمنه كبعير يتعدى على محرم في مكة وفي غيره. نعم، لكن قلنا يسمي حتى تكون الذبيحة حلال. نعم. قال: وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. أي نعم، كأن يصيد الصيد وهو محرم. لماذا؟ لأنه أوشك على الهلاك ضرورة. نعم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم. تقدم معنا أن العموم له صيغ، وهي: الأول ما دل على العموم من مادة مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. الثاني أسماء الموصولة وأسماء الشرط، أسماء الاستفهام والنكرة في السياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري، وأل الاستغراقية وأل التي الأي أل العهدية إذا كان المعهود عام، والنكرة إذا أضيفت تفيد العموم. نعم، وهذا الكلام يعيده أخذنا في الأصول من علم الأصول. قال: نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، ذكر هو كلام على الأسماء والصفات، تقرأ الآن في الصفحة الثانية. ومن أمثلة نقول على أسماء. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة، الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم. الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق. الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. نعم، وقلنا هذه عادة يعني علماء السلف أنهم حتى في كتب الفقه والأصول والقواعد يذكروا العقيدة ويركزوا عليها في كل مكان. نعم. قال: قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، تقدم معنا. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام إنكاري. نعم. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. نعم، تقدم معنا. هذا أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة ذكرنا فيما تقدم. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. قلنا المفرد إذا أضيف يعم أيضا من صيغ العموم المفرد المضاف. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. تقدم معنا أن العبادة لا يمكن تكون صحيحة إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وتنتفي عنه الموانع. فإذا فقد شرط أو ركن أو تعمد ترك واجب في الصلاة مثلا فالصلاة باطلة، وكذلك لو كان عنده مانع وأتى بالعبادة فالعبادة باطلة. وقلنا أن هذه الأمور يعني لا تجعلها في الحج، لأن الحج له أحكام خاصة به ومرت معنا. نعم، إذن لا يكون الشيء صحيح إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات وتنتفي عنه الموانع. أيضا تقسيم العبادة إلى شروط وأركان وواجبات وموانع وسنن، هذا التقسيم بدعة، لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة هذا التقسيم. أن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو لا يعرف البدعة أصلا، لأننا لا نتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا التقسيم، نحن نتقرب لله بالعبادة، والعبادة هي اللي يكون فيها البدعة. هذا أولا. ثانيا، أن هذا من باب تقريب الأفهام للناس، أنه حتى يفهم ويعرف صحة الصلاة وصحة العبادة من عدم. الثالث، أن العلماء استقروا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن العبادة لا تكون عبادة إلا بهذا، ويذكر على كل شرط وكل ركن وكل واجب وكل مانع دليل. إذن هذا الذي يقول ليس عليه دليل هو الذي لا يعرف الدليل أصلا. نعم. ثم لو فتحنا المجال في هذا الباب معناه أن نلغي كل ما جاء عن العلماء، حتى في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، صح؟ إيه نعم. طيب، قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قد استحق ما له على العمل، لكن القبول وعدم علم عند الله. وقلنا الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط عنه الطلب. إذا جاء الإنسان وحج إلى بيت الله الحرام، وكان هذا الحج أتم فيه الشروط والأركان والواجبات وانتفت عنه الموانع، سقطت عنه حجة الإسلام، قبل الحج أم لا هذا لا ندري عنه، لكن نحن نقول أننا نحكم على الظاهر، والظاهر أنه سقطت عنه فريضة الحج، صح؟ نعم، لأنه أتى بالعبادة تام شروطه وأركانه وواجباته وانتفت عنه الموانع، فالعبادة صحيحة. صلى إبراهيم صلاة الفجر، وجاء هذا الأستاذ وقال لا، لا بد أن تعيد هذه الصلاة فالصلاة باطلة. قال لماذا؟ أنا أتيت بالصلاة تام شروطها وأركانها وواجباتها انتفت عن الموانع، وأنت الذي تدعي البطلان لابد تأتي بدليل. قال الدليل أنك صليت قبل دخول الوقت، صلى مثلا الساعة الرابعة فالصلاة باطل، أو صلى بغير وضوء، أو صلى ولم يقرأ الفاتحة مثلا فالصلاة باطل، أو صلت المرأة وهي حائض وقالت ماذا علي، يقول عليك ماذا. إذا كان دخل الوقت وأمكنها من أداء ركعة فعليها قضاء الصلاة إذا طهرت، صحيح؟ وإذا لم يكن يعني معها من الوقت مقدار ما تؤدي فيه ركعة فقد سقطت عنها الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. الله أعلم، أكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نكمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.